هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي أصدقاء أم الدنيا، دايما هناك في سؤال، ما هي الحضارة المصرية؟ عمرها قد إيه؟ إزاي بيعرفوا يقسموها المراحل؟ كيف تدرس؟ رحنا بهذه المشكلة أو السؤال للأستاذ الدكتور سليمان الحويلي، أستاذ التاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى بكلية الأثار جامعة القاهرة. نشوف مع بعض إجابته إيه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. الحضارة المصرية ممكن نقسمها إزاي أو مراحلها إزاي؟ في الحقيقة سؤال حضرتك رائع جدا، ويمكن بيمس لب القضية عندنا في التاريخ المصري القديم. البشرية عموما مرت بمراحل. أول مرحلة منذ خلق آدم عليه السلام، ولما نزل للأرض ربنا خلق الأرض لتكون تربة خصبة لمعيشته. لازم ربنا يهيئ للإنسان الأول الحاجة اللي هيعيش عليها، فخلق الأرض. نزل سيدنا آدم فأنجب، فدخلنا فيما يسمى بعصور ما قبل التاريخ، وهي العصور التي تسبق معرفة الإنسان بالكتابة، ودي عصور قدرها العلماء بما يقرب من 5.5 مليون سنة. تخيل حضرتك، تقدير. لكن هل في علامات، يعني علماء الآثار زي حضرتك دكتور سليمان، في استرشادات لهذه الفترة؟ طبعا في حاجات كتير. احنا لقينا مخلفات للإنسان. طبعا في البداية كان الإنسان في العصور الحجرية، انا بقوله في المعادي اظن، بيترك مخلفات في المعادي ونقادة وغيرها. الحضارات بتاعت عصور ما قبل التاريخ كان بيصنع ادواته من الحجر. الإنسان مطلوب ياكل، عاوز ياكل ويشرب. طب هياكل في ايه؟ يضطر يعمل طبق مثلا من الحجر، يعمل اناء او كوب، سكينه من الحجر. المنجل نفسه بتاعه كان بيعمله في الفترات الاولى من الحجر. فبالتالي المخلفات ديت لما لقيناها عرفنا ان كان في انسان في هذا العصور. الماده بقى هنا موجوده على ارض مصر طبعا. الماده هنا بقى بتفرق لي، لما تبقى حجر يبقى عصور حجريه، لان المتاح له البيئه هو الحجر. ايوه صح. فبيصنع ادواته من الادوات الحجريه، من ماده الحجر. بعد فتره في عصور ما قبل التاريخ في ثورتين حصل انجاز لي قبل التاريخ. قبل التاريخ يعني مش اول ثوره في مصر اللي في الاسره السابقه. لا، الثوره حضرتك. انا اقصد ان الانسان كان عايش في البدايه على الجمع والفقر، زي الثوره الصناعيه بتاعه 19. الانسان كان عايش قبل كده على الجمع والالتقاط، ما تجود له به الطبيعه ياكل، حشائش ياكل، هنا في مش عارف حيوانات يصطادها بياكلها وياكلها نيه. وكان عاري الجسد الا من بعض اوراق الشجر اللي قد يستخدمها ليغطي جسد. بعد فتره اكتشف اكتشاف رهيب، هو النار. اكتشاف النار كان بنسميها ثوره في عصور ما قبل التاريخ. لما اكتشف النار بدا يطهو طعام، بدا يتدفى في وقت الشتاء، فحصل تغير جذري لحياه انسان عصور ما قبل التاريخ. في العصر النيوليثيك بيريود اللي هو العصر الحجري الحديث، اكتشف الثوره الثانيه اللي هي عملته الاستقرار بقى، اللي هي الزراعه. اكتشاف الزراعه كان حدث خطير جدا في عصور ما قبل التاريخ. لما الانسان اكتشف الزراعه بدا يزرع، بدا يحصد محصوله، بدا يخزن محصوله، فاصبح عنده قوت يومه وما بعد يومه، بدا يقدد اللحم بالظبط. فبدا يستقر، فبنى لنفسه بيت، تزوج، انجب اولاد، بدا يبقى فيه تعاون بينه وبين الجيران، بدا يبقى فيه اسره، بدا يصنع ادوات الزراعه من محراث بلدي. كل ده قبل التاريخ، كل ده في عصور قبل التاريخ، قبل الاسرات. بدا يبقى فيه اسواق. انا عندي قمح، طب انا عاوز حاجة غير القايدة. برافو عليكي. ما كانش في عملة في مصر القديمة معروف، فكان في نظام ما يسمى بالمقايضة، اديني حاجة في سبيل اديك حاجة مختلفة. فبدأ يعمل مصاهرات، شاف بنت في السوق الفلاني عجبته جوزها ابنه او هو جوزها، بدأ يحصل فيه تصاهر، فتكون المجتمع المصري لمثل هذه الامور. لما في العصر الحجري الحديث بدأ لقينا فيه حاجات فخارية بديعة جدا حركها لنا، وبدأ يزخرف فخاره برسومات ذاتية وهندسية. نعم، الإنسان لما شبع وكان واستقر بدأ يفكر يبدع. ففكر مين اللي خلق الكون؟ مين اللي بيكتب الفيضان ده؟ مين اللي بيطلع الزراعة؟ مين اللي لما مراتي بتبقى حامل وتولد مين اللي بساعدها؟ فبدأ يفكر، فبدأ يعمل لكل ظاهرة معبود. الفيضان ده اللي بيجيبه المعبود فلان الفلان، الزراعة المسؤول عنها المعبود فلان الفلان، الست بتاعتي لما بتولد اللي بيساعدها المعبودة طاورت مثلا إلهة الولادة. ما أفسد سمو المصر القديم تفكيره هو أخذه بتعدد الآلهة، إلا أنه جعل يا أستاذ هالة بعد اسم حضرتك مع تعدد هذه المعبودات كله دي صفات إله واحد هو وصله. نعم، المصر القديم دي صفات لإله واحد هو وصله، والمصر القديم تيقن وجود الإله الواحد. برافو عليك. مع تعدد هذه المعبودات إلا أنه في قرارة نفسه يعلم أن هناك خالق واحد هو المسؤول عن كل ده. طبعا ده برضو شيء أنا بعذره فيه لأن في البداية ولسه ما فيش، الى ان وصلنا بقى لفتره اخناتون اخناتون لما ادرك ان كل ده هراء وان الكون كله مسؤول عنه معبود واحد. تخيلوا قوه كامنه وراء قرص الشمس، حتى بنشاهد المناظر في عهد اخناتون اللي هو قرص الشمس بيطلق اشعه وماسكه علامه وفي اخرها ايدي ماسكه بعلامه العنخ، وكانها اتهب الحياه البشريه، لان علامه العنخ في مصر القديمه هي تعني الحياه. فكان منظر جميل، وبدا بقى يمحو اسماء. احنا كده استاذ دكتور سليمان الحويلي نرجع لبدايه، يعني كيف وصلنا بقى لمرحله اخناتون؟ نتكلم العصر اللي بعد. اقول لحضرتك على الاوتلاينز بتاعت مراحل التاريخ المصري القديم. بمجرد ما الانسان بدا يعرف الكتابه خرجنا من عصور ما قبل التاريخ، دخلنا فيما يسمى بالعصور التاريخيه، وهي الكتابه طبعا ورد في عصر الاسرتين الاولى والثانيه وما قبلها ايضا فترة اللي قبلها نقاد الأسرة زيرو. عصر الدولة القديمة اللي هو العصور التاريخية بقى بتشمل، وطبعا مانيتون عندنا قسم التاريخ لحوالي 30 أسرة. كل مجموعة أسرة عملها التقسيم اللي احنا ماشيين عليه يعني لسه لازلنا حتى في الجامعات المصرية ماشيين عليه ولا بأس به. هو يعني التقسيم يعني ما بتحاولوش تطوروه تقسيم مانيتون كويس. حتى برضية تورين أشارت لمثل هذا التقسيم أيضا، يمكن هو خد عن برضية تورين كمان. الدولة القديمة بتنقسم عندي الأسرات من أو تشمل الأسرات من 3 لـ6، وفي ظل الابحاث الجديده اضفنا لها الاسره 7 و8، فامتد تاريخها من الاسره الثالثه للاسره الثامنه. وده جديد فعلا. ليه حضرتك؟ احنا عارفين ان العاصمه بتاعت مصر القديمه في عصر الدوله القديمه كانت منف، اللي هي مركز ميت رهينه، مركز البدرشين، محافظه الجيزه. لاحظنا في عصر الاسره السابعه والثامنه ان لا زالت العاصمه في منف، فلم يحدث قط، ما حصلش قطع بالتاريخ المصري القديم، لان هم لو بيحصل انتقال بالظبط لو بيحصل انتقال العاصمه بتتغير وكل الدنيا بتتغير وبجيب رجالتي وباجي وبروح في حته ثانيه ده شيء يعني عادتنا وموروث وهو مصر القديم موروث مصر القديم الحقيقه يعني. فلاحظنا ان لازال العاصمه في منف، فضلا عن ان نهايه عصر الاسره السادسه ما كانتش بالضعف اللي يدخلنا في عصر انهيار مباشره، وبالتالي لكل الاسره السادسه الاسره السادسه الثوره اللي بيتقال عليها ان اول ثوره في التاريخ. لحضرتك لكل انهيار بيبقى له مقدمات بتاخذ وقت، يمكن ده كان وقته هو الاسره السابعه والثامنه اللي تبلور فيها الضعف الشديد الانهيار، الى ان وصلنا بقى للثوره الاجتماعيه الاولى وعصر الانتقال الاول او عصر التدهور الاول او عصر اللامركزيه الاول او عصر الاضمحلال الاول. كل ده مسميات لهذا العصر. في الحقيقه استمر هذا العصر في عقاب الثوره الاجتماعيه الاولى مصر في تخبط ما يقرب من قرن من الزمن. كيف بدات الدوله الوسطى؟ دخلنا في عصر الدولة الوسطى أزهى عصور مصر اقتصاديا، وبتشمل الأسرتين 11 و12، ودي كان يعني عصر الأسرة 12 بالتحديد ملوكها هم أصحاب الفضل في استزراع معظم أراضي مصر الزراعية وخاصة الأراضي الزراعية في الفيوم. لك أن تعلمي سيدتي أن الملك أمين محات الثالث استصلح ما يقرب من 22,000 فدان في اقليم الفيوم. مش كده وبس، ده بنى لهم السدود عشان ما يغرقوش، سد اللاهون الشهير. اهتم الملوك وده مبني بالحجر الطيني وعايش كانوا عباقرة يعني مبني بالحجر الطيني حتى اختار العاصمة بتاعته إيفي الطويل اللي هي القابضة على الأرضين الله. اللي هي الدلتا والصعيد كناية عن ان الملك يقبض على مصر مصر كلها لان مصر لما كانت تضعف كانت تنفصل للدلتا والصعيد بنفس حدودها من فجر بنفس الحدود بنفس الحدود بنفس الحدود مش حد يرجع يقول لا لا لا بنفس الحدود بنفس الحدود ونفس الشريط اللي هو على نهر النيل بعد كده ملوك الدوله الوسطى كانوا عظام جدا. انتهى عصر الدوله الوسطى ودخلنا في عصر الاسرتين 13 و14 ضعف بدا الضعف وبدا تسللات البدو الاسيويين تكتر في الدلتا تدخل مصر كتير الى ان اصبنا بنكبه الهكسوس. نكبه الهكسوس شملت الاسرات من 15 ل 17 هي 15 و16 والاسره ال 17 كانت مراحل الكفاح ضد الهكسوس اللي قاده الملك العظيم سكن رعتعاء الاول وفي كاموس بعد كده اسمه الشهير وفي احمس يعني سكن الرعدة استشهد في ميدان القتال وكده اول شهيد في مصر القديمة يموت دفاعا عن تراب وطن. اخذ الراية من بعد ابنه كاموس وكانت الزوجات هنا احدد وتيتي شيري الام الكبيرة كانت بتشجع الابناء على الجهاد وكانت بتحسوا على الجهاد الامهات المصريات العظيمات ودي الست المصرية طبعا يعني. الست المصرية الجميلة بعد كده في عصر الدولة الحديثة دخلنا في عصر الامبراطورية بقى اتم تحرير الملك احمس اللي هو اول ملوك الاسرة 18 الدولة الحديثة بتشمل الاسرات 18 19 20 بتنتهي الدولة الوسطى او ازاي بندخل في الدولة الحديثة الملك احمس طارد الهكسوس بقى بعد موت اخوه كاموس في القتال ايضا وعندنا جثث جثته طارد الهكسوس في عصر الاسرة 18 وهزمهم ولما هزمهم ما سابهمش من عبقريته تتبعهم حتى مدينة شاروحين اللي هي تل الفرع حاليا الحصن المصري الشهير في فلسطين وحصرهم 3 سنوات وقضى عليه خلاص دي كانت خلاص الهكسوس كده يعني خرجوا من التاريخ. بدأنا بقى في عصر الامبراطورية عصر الامبراطورية اللي هي مصر بقت بتحكم الدنيا بدأت مع مين دكتور سيمان بدأت من عصر الأسرة 18 اللي هو أولها أحمس بعد ما طرد الهكسوس مرورا بقى تحتمس الأول هنا بقى تمددت حدود مصر حتشبسوت حتى حكمت شوية تحتمس الثالثة من حتب الثانية من حتب الثالثة من حتب الرابع إخناتون ده الأسرة 18 لسه فيه. السياسة الخارجية لعصر الدولة الحديثة بتنقسم لشقين. الشق الأول بنسميه أو نطلق عليه لفظ سويسخ تاشو وده لفظ من مصر قديم بالهيروغليفي يعني توسعة الحدود إلى أقصى مدى ممكن. أنا كملك عاوز أغزو المناطق وأوسع الحدود وأصل لأبعد نقطة ممكن. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصري مصري دايما مصر تحيا مصر. أصدقائي أكيد إحنا عايزين بالتفصيل شوية المراحل اللي مرت على الحضارة المصرية القديمة نعرف بالتفصيل أكتر تفاصيل الدولة القديمة الدولة الوسطى الدولة الحديثة وده كان هيبقى لكل دولة حلقة خاصة. بتوجه بكل الشكر للأستاذ الدكتور سليمان الحويلي أستاذ التاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى بكلية الآثار جامعة القاهرة. حتى ألقاكم الجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.